البقر أو الغنم أو الخيل أو الدجاج. السائل يقول: إذا كان لا يجوز إدخال العمرة على الحج والعكس يصح، فكيف تكون تلبية المتمتع؟ أليس يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج؟ نقول: المتمتع يحرم بعمرة ثم يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم إذا أدخل الحج عليها يقول: اللهم إني أدخلت حجة مع عمرتي، ثم يقول بعد ذلك لبيك عمرة وحجة. هذا إدخال العمرة على الحج الأصغر على الأكبر، إدخال العمرة على الحج الأصغر على الأكبر لا يصح، أما إدخال الحج على العمرة فإنه يصح. إذا قال: أنا محرم الآن بحج، أدخل على الحج عمرة أستريح من العمرة، لا يصح، لأنه أدخل الأصغر على الأكبر ولم يزد في العمل. أما إذا قال: أحرمت بعمرة وأدخل عليها الحج، فيدخل الأكبر فيصح. يقول: كيف يستطيع من يتمر في أشهر الحج ولم ينوي الحج؟ جاز له إدخال الحج ويصبح متمتعا، لأن النية لا تشترط. فلو اعتمر يوم العيد، يوم عيد الفطر، ثم بقي بمكة لم يسافر حتى اعتمر حتى حج، فإنه يسمى متمتعا ولو أنه ما نوى، يكون عليه دم التمتع. ذكرنا أن له شروطا أربعة: أن تكون العمرة في أشهر الحج، وأن يتيسر له الحج، وأن يحج من عامه، لا يكون من حاضر المسجد الحرام. وأن أقرأ في الشرح في المتن: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام الماتن رحمه الله تعالى: فإذا مات سنة تغميض عينيه، ويباح من محرم ذكر أو أنثى، ويكره من حائض وجنب، وأن يقربه. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشد لحيه بعصابه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، وإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة، وتفريقة وصيته، ويجب في قضاء دينه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. هذه مسنونات عند حضور الموت، عند تحقق موته أو معرفة أنه قد قرب موته. ذكر أولا أنه يوجه إلى القبلة، يجعل وجهه إلى القبلة. جاء ذلك في حديث قبل هذا الفصل. سيب قراءة. فيسن توجيهه إلى القبلة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر قال منها استباحة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني أنكم تستقبلونها بحياتكم الصلاة وكذلك تستقبلونها أو بعد الموت توجهون إليها عند الاستبار وكذلك في القبر. القبلة هي قبلة المسلمين فيوجه إليها عند احتضاره، وكذلك في القبر يجعل على جنبه الأيمن يوجهه إلى القبلة. هكذا روي عن حذيفة لما اعتبر أنه قال وجهوني، أمر بأن يوجه إلى القبلة، وإن كان بعض العلماء أنكره كابن المسيب ولعله رأى أن عليه مشقة يكون على جنبه الأيمن، هكذا يكون في بلادنا هنا رأسه للشمال ورجلاه للجنوب وعلى جنبه الأيمن ليكون وجهه للقبلة التي هي جهة الغرب، وفي كل جهة يكون على تلك الجهة. فإذا كان في الجنوب يعني كأبها وما حولها يكون رأسه للشرق ورجلاه للغرب وعلى جنبه الأيمن. إذا كان مثلا في جدة فرأسه للجنوب ورجلاه للشمال وعلى جنبه الأيمن. إذا كان في المدينة وما حولها رأسه للغرب ورجلاه للشرق ويكون على جنبه الأيمن. يقول مع سعة المكان، أن اتسع المكان وأن يكون على جنبه الأيمن، وإلا افعل ظهره وأخمصاه إلى القبلة. إذا لم يقدروا أجعلوا أخمصاه إلى القبلة، أخمصاه يعني قدمه، أخمص القدم وسط القدم، فيجعل إلى القبلة. يحدث هذا في كل كثير من المرضى الذين لا يستطيعون توجيههم إذا كانوا على السرر، فإنهم لا يقدرون أن يحولوا السرير أن يديره لضيق المكان، فيتركونه ورأسه إلى الشرق، ففي هذه الحال يكون على ظهره وتكون أخمص قدميه إلى القبلة، ويرفع رأسه حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة. وهكذا أيضا في الصلاة، إذا شك عليه أن يصلي وهو جالس صلى على ظهره، على ظهره ووجهه إلى القبلة ورجلاه جهة القبلة، يرفع رأسه. يعتمد على الله فيما يحب، يعني يتوكل على الله في كل شيء يحبه، لأنه في تلك الحال قد استحضر الموت وعرف قرب أجله فلذلك يعتمد على ربه في كل شيء يحبه ويوصي، وتكون وصيته لمن يترجح في نظره أنه سوف ينفذ الوصية. إذا زاره الزائرون يذكرونه الوصية ويقولون له إن كتابة الوصية لا تقرب أجلا، فإذا أوصى اختار الوصي الموثوق من أولاده أو أقاربه يوصي للأرجح في نظره. ذكروا بعد ذلك حالة الموت، إذا مات سنة تغميض عينيه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. ولأجل ذلك إذا مات وبصره عيناه مفتوحتان بقيت شاخصتين، قالوا إنه ينظر إلى الروح إذا خرجت منه فيبقى بصره مفتوحا عيناه. فلذلك يسن تغمض عينيه، إذا غمضتا بقيتا مغمضتين. بقي على هذه الحالة، أما إذا بقيتا مفتوحتين فإن في ذلك تشويه، كونهما مفتوحتين في ذلك شيء من تشويه المنظر، والذين يغسلونه قد يشك عليهم تغميضه، لا يستطيعون تغميضه بعد موته، هذا أفضل. الذي يتولى ذلك من المرأة محرم ذكر أو تتولاه أنثى، الذي يتولى تغمض عين المرأة، الذي يتولى تغمض الرجل هو الذي يخبره من أقاربه، أما المرأة فيخبرها النساء، يذكرنها التوبة ويذكرنها الوصية ويذكرنها الشهادة ويعملن على تغمض عينيها، سواء بنتها أختها أو كذلك رجل من محارمها كزوجها أو أبيها ونحو ذلك. يكره من حائض وجنب وأن يقرباه، يعني كراهة التعبد، مع أن الحائض بدنها طاهر. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أن بدنها طاهر، ومع ذلك كاره أن تقرب منه وأن تمس المريض عند موته كراهة تعبدية. وكذلك الجنب، الرجل الذي عليه جنابة ولم يغتسل يكره أن يتولى تغمض عينيه، أو كذلك توجيهه إلى القبلة. ننبه على أن هناك سيارة قد سدت على بعض الناس، السيارة هونداي الرقم 392، الحروف من اليمين عين هاء باء، وقفها خاطئ على رجل مستعجل. يقول يسن أن يقول عند تغمض عينيه وعند توجيهه بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقال عند الدفن بسم الله وعلى ملة رسول الله، ها هنا على وفاة رسول الله، مع أن الوفاة ليست خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل من مات بعده مات مثل هذه الميتة. الميتة هي خروج الروح، وكل من خرجت روحه صدق عليه أنه مات. فقولهم على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاؤلا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على التوحيد، مات على الإيمان والعقيدة، كان آخر ما قاله سؤال ربه، قال اللهم في الرفيق الأعلى، أي أرفعني في الرفيق مع الرفيق الأعلى. فكذلك يسألون الله أن تكون وفاته على هذه العقيدة. يسن شد لحييه بعصابة، اللحي الأسفل الفك الأسفل الذي فيه الأسنان السفلى قد يسترخي، وإذا استرخى بقي الفم مفتوحا، فلأجل ذلك يشدون لحييه، يرفعون اللحي الأسفل حتى يلتصق بالأعلى كالتصق الأسنان بالأسنان، لئلا يبقى فمه، لأنه لو ترك وهو مفتوح حال الوفاة لبقي كذلك، وذلك منظر مشوه. فعند الوفاة يشدون لحيه الأسفل ولو بعصابة، بخرقة مثلا يربطونها بأسفل رأسه حتى لا يبقى مفتوح الفم. يسن تليين مفاصله، المفاصل مفاصل اليدين ومفاصل الرجلين، لئلا تتصلب وحتى تلين عند التغسيل. فيده فيها ثلاثة مفاصل، الكف ومفصل الذراع ومفصل العضد، فيمرنون الكف يحركونها، وكذلك الذراع يمدونه مرة بعد مرة ويثنون، وكذلك العضد يلينونه يرفعونه ثم يخفضونه، يرفعونه عن الجنب ثم يردونه، وكذلك القدم يحركون القدم مع مفصلها، ثم يحركون الساق مع مفصلها الذي بين الساق والفخذ، ثم يحركون الفخذ مع مفصلها الذي بينها وبين البطن أو بينها وبين الورك. هذه هي المفاصل التي يحرصون على تلينها، مفاصل اليدين ومفاصل الرجلين، كذلك أيضا مفاصل الرقبة يحركون رأسه قليلا. يسن خلع ثيابه وستره بثوب، ولعل ذلك لئلا يحتر جسده إذا كان عليه ثياب غليظة، فيخلعون ثيابه المخيطة. عادة في بلادنا يكون عليه القميص الذي له الأكمام وعليه السراويل، السراويل الذي له أكمام، أو التبان سراويل بلا أكمام، وعليه تحت القميص فانيلة. كل هذه يحرصون على أن يخلعوها ويستروه عندما يخلعون السراويل يسترون العورة، لا يجوز نظر إلى عورته ذكر أو أنثى، فيسترونه بثوب. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب عندما توفي، ولكن لم يتجرأوا على أن يجردوه، فغسلوه بثيابه وكفنوه فوق ثيابه. هذا هو المشهور، قيل إنهم نزعوها وكفنوه بثلاثة أثواب. يسن إسراع تجهيزه إما تغير فجأة، ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر اتبعوه عن ركابكم. باب الفقهاء فهموا أن الإسراع هو السعي بها إذا حملوها، أي سيروا سيرا سريعا مثل الخبب ومثل الرمل. ولكن قوله تضعونه عن ركابكم قد يراد تستريحون منه، لأنهم ليس كلهم يحملونه على ركابهم، يحمله مثلا أربعة أو ثمانية والبقية يشيعون، فدل على أن المراد تضعونه عن ركابكم يعني تستريحون منه وإذا كان غير صالح وتستريحون من همه، أما إذا كان صالحا فإنكم تقدمونه إلى خير، تقدمونه إلى النعيم الذي يكون في القبر. هذا الدليل. ودليل ثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يعني إذا مات فلا يحبسونه، ولأنه قد يتغير جسده، يسرع إليه التغير، تظهر الرائحة. في هذه الأزمنة وجدت هذه الثلاجات الكبيرة التي إذا أدخل فيها لو بقي أشهرا لم يتغير، حتى أن كثيرا من مستشفيات الرياض يموت فيها أقوام ولا يكون لهم أولياء، فيدخلون بهذه الثلاجة ويبقون ينتظرون أولياءهم أهليهم شهرا أو أشهرا. فعلى هذا إذا أمن تغيره فلا مانع من أن يحتفظ بجسده بهذه الثلاجة لغرض، إما أن يبحث عن أهله إذا لم يعرف من هو، ككثير من الذين يموتون في الحوادث، وإما أن ينتظر مجيء أهله، قد يكون أهله خارج المملكة ويودون أنه يرحل إليهم فيرسل إليهم، وقد يشكون هل هو منا صاحبنا أو غير صاحبنا، وإذا جاءوا إليه ونظروه عرفوه. هكذا يجوز انتظاره. كذلك أيضا إذا انتظر لمجيء من يصلي عليه، قد يكون له أقارب في بعض البلاد في داخل الدولة فينتظرون أن يجيء أقاربه من مسيرة يوم أو نصف يوم أو مسيرة يوم ونصف، أي ينتظرون في داخل المملكة حتى يشاركوا في الصلاة عليه وكذلك بتجهيزه، لأنهم يرغبون الأجر، يرغبون أن يشاركوا ويترحموا عليه، يشاركوا في الصلاة عليه ويشاركوا في تشييعه ودفنه، فينتظرون. هذا هو الصحيح. أما إذا خشي عليه التغير فإنه لا يجوز تأخيره. جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي ثلاث لا تؤخرهن: الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا دخل وقتها، والأيم إذا وجدت لها كفء. الجنازة إذا حضرت، إذا ماتت فلا يجوز تأخيرها، هذا معنى الإسراء في تجهيزه. استثنوا إذا مات فجأة، لأنه قد يخشى أن يكون مغمى عليه، أن يكون مثلا ترك نفسه أو ترك حركته إغماء فينتظر ويكشف عليه، وإذا تحقق أنه ميت شرع بتجهيزه. والعادة أنه يتبين كونه مغمى عليه، هذا الذي يموت فجأة. في هذه الأزمنة يمكن أن يعرف بأن يقال سكتة قلبية، يعني توقفت حركة القلب فجأة ولم يبقى إلا وقتا يسيرا فخرجت روحه، فينتظر مخافة أنه قد يعيش ويفيق. ذكروا أن قبل 60 سنة نحوها صبي قال أهله إنه قد مات، وجاءوا بمن يغسله، وفي أثناء تغسيله عطس، ولما عطس عرفوا بأنه حي وذهبوا يبشرون أباه، شرعوا في تغسيله. مثل هذا يمكن أنهم رأوا ذلك فجأة، يعني لما رأوا ترك حركته بادر وقالوا مات، فلا ينبغي أن يسرع بتجهيزه إذا مات فجأة. كذلك يسرع الإسراع في تفرقة وصيته، وكذلك في قضاء دينه، ويقدم الدين على الوصية، ولو أن الوصية قدمت في الآية في قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لماذا قدمت الوصية في 4 مواضع؟ لأن الوصية ثقيلة على الورثة، فلأجل الاهتمام بها قدمت، لا تتساهلوا في وصيته. إذا أوصى لفلان بمال أو أوصى بثلث ماله أو ربع ماله فإنكم أخرجوا الوصية من رأس المال، وما بقي فإنه للورثة، أخرجوا الدين قبلها. وذلك لأن الدين حق آدمي، ولأنه قد استهلكه في حياته، فلا بد أن يوفى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت معلق بدينه حتى يقضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بميت سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم، هل ترك له وفاء؟ فإن قالوا لا، لم يصلي عليه. صلوا على صاحبكم إلا أن يتحمله أحد الحاضرين. أما إذا ترك له وفاء أو تحمله أحد الحاضرين أو لم يكن عليه دين فإنه يصلي عليه. وذلك دليل على أهمية وفاء الدين إذا كان معلقا بدينه. هكذا هذه المقدمات جاءت قبل تغسيل الميت. وفي الدروس الآتية نبدأ إن شاء الله التغسيل والتكفين وما بعد ذلك، والله أعلم. يقول: ما رأيكم مما يأخذ أسماء دفتر العائلة يدخل بها بمساهمات ثم يعطي صاحب الأسماء نصف المبلغ؟ لأن ذلك جائز إذا سمح أهل الأسماء، ولكن إذا كانت الشركة تمنع ذلك ولا توافق عليه ولا ترضى أن أحدا يساهم إلا بأسمائه، لازم التقيد بها. يقول: كثير من العلاب التي تطعمها الدواجن يكون فيها دم مجفف ومطحون، قد تكون نسبته كبيرة، وكذلك يوجد فيها مواد كيميائية لسرعة النمو. إن رأى أن هذا شبيهة الجلالة، وأن الأولى أنها لا تؤكل إذا كانت نسبتها أكثر. أما إذا كانت قليلة أو أطعمت بعدها شيئا طاهرا فالعلة بذلك جائز. إذا صلت المرأة ولم تعلم بخروج شعرها شيء يسير فهل تعيد الصلاة؟ لعله يغتفر خروج شيء من الشعر. رجل مات عنده ظبي أراد أن يبيعه حتى يحنط، له ذلك، ولكن الأولى أن يخبر أهله. رجل صلى خلف إمام وأهمل قراءة الفاتحة وآتى بركعة خامسة، لا يحتاج إلى ذلك إذا كان مأموما، القراءة في الإمام تكفي. ما رأيكم في من سعى في النسع الجديد حيث لا يوجد إلا هو؟ فالأصل أنه جائز. ما حكم مساهمة في شركة الاتصالات؟ ما حكم المتاجرة في أرباحها؟ لعلها جائزة حيث أنهم يعملون أعمالا مفيدة، ولكن إذا تحقق أن فيها نسبة فإنها تخرج تلك النسبة. روي عن ابن عمر أنه أناخ راحلته قضى حاجته وجعلها دونه أي دون القبلة، فقيل له: ألم ينهى عن ذلك؟ قال: إنما كان في الفضاء. إلا هذا على القول بأنه يجوز استقبال القبلة بقضاء الحاجة إذا لم يكن في الفضاء، هذا قول مشهور، إن كان الاحتياط ألا يستقبلها. حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن استقبل فرأيته قبل أن يقبض بها من يستقبلها، لأن هذا أيضا كان في كان في غير الصحراء، لأنهم ذكروا أنه يجوز في الصحراء، يجوز في الفضاء في البيوت، أو أن هذا فعل، والفعل يؤخر، يقدم القول على الفعل. هل عند إخراج الزكاة والإبل باخرة هل يخرج منها وجوبا أو يعدل إلى غيرها؟ نرى أنه يخرج منها ولو كانت تساوي مليون أو ملايين رفيعة الثمن، فيخرج من أولادها الذين لهم هذه القيمة، بنت مخاض، بنت لبون، وهكذا. ما حكم صدقة عن الحي كان عاصيا؟ الأولى أنه هو الذي يتصدق عن نفسه، إذا كان عاصيا مصرا عن المعصية فقد لا تخفض عنه إلا إذا مات، يكون معصية هذه الميت معلق بدينه. الحديث مشهور الظاهر أنه صحيح. رجل دخل ابنه الصغير تحت السيارة فصدمها، يرى أن عليه كفارة وعليه الدية، لأن عليه أن يتثبت. إذا صلى الإنسان رأى بعد الصلاة عليه نجاسة من ملابسه بولا أو مني أو دم لا يعيد إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة، أما إذا علم به قبل الصلاة وتساءل فالأولى أنه يعيد. يقول المحتمر المحصر إذا لم يجد دم يصوم 10 أيام هل يبقى لابسا الإحرام؟ لعله يتحلل، هذا هو الأقرب. بعضهم يقول يبقى، يقول بعض المغاسل مثل الجنود لا يسيرون الجنائز، وهذا الآن موجود في جهة جيزان واليمن. السؤال غير واضح. يقول هل ورد أثناء استحباب تقسيم التركة نهاية النفوس لا تزال طيبة، لأن النفوس لا تزال طيبة؟ الأولى أنهم إذا رغبوا أن يبقوا على شراكتهم فلهم ذلك، وإن طلب أحد منهم القسمة أقسم له. يقول من اشترى أرضا في حي بعيد وغرضه وتقدمه إلى البنك العقاري وليس له نية السكن والبناء وسوف يبيعه المستقبل عند ارتفاع سعرها، إذا باعها يخرج الزكاة، وقبل ذلك لا زكاة فيها على الصحيح. يقول هل يجوز أن يذهب المظلوم المسلم إذا عدم حقه إلى المحاكم الدولية الكبرية لكي يأخذ حقه؟ لأن بعض الناس يقول إنها تدفع الظلم عن الإنسان وتأخذ حقك. إذا كنت لك حق في تلك البلاد ولم تجد المحاكم الدولية القانونية وعرفت أنهم يحكمون بالحق، فلك أن لا تأخذ إلا حقك. يقول أهل العلم إن الرجل إذا نطق بالكفر لا يذر به عالما كان أو جاهلا، كيف الرد على الحديث الذي هي قصة الذي قال فحرقوني وقصة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ أما الذي قال حرقوني فالظاهر أنه كان جاهلا ومعذورا بالجهل، والصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كانوا حديث عهد بالجهل الجاهلية فعذرهم. يقول الحشيش الأخضر الذي يسقى بماء المجاري نرى أنه لا أنه نجس لا يصلى عليه. يعني في كثير من الحدائق لا يصلى عليه. سؤال الأول: إذا اجتمع الشباب وذهبوا إلى الأسواق لينكروا لهم أجر لكن ينكروا بالرفق. سؤال الثاني: إذا علم الرجل بأن في المكان الفلاني منكر نرى أنه يذهب إليه إذا كان قادرا على الإنكار. سؤال الثالث: ما حكم الاختلاط بالدراسة بين النساء والرجال إذا كان لا يجوز فهل يجوز عند الضرورة؟ الأصل أنه لا يجوز وكل ذلك يعرفونه، ولكن تلك البلاد التي يكون في هذا الاختلاط لا يحكمون بالشرع ويرتكبون ذلك للتخفيف عنهم كما يقولون. ما حكم السفر للبنت للدراسة في الخارج مع محرم وبدون محرم إذا كان التخصص نادر ولا أحد يقوم به؟ نرى أنه لا يجوز لأن في ذلك خطر، ولكن لا له جائز إذا كان هناك محرم وكان هناك ضرورة. يقول: ما حكم لبس الجواب للمحرم؟ لا يجوز إذا منع من الخفاف فكذا الجوارب. يقول: متى ستخرج مسافة طويلة؟ لا ندري، الله أعلم. يقول: اشتريت أرضا للتقديم على صندوق التنمية وبدالي ألا أبيعها إلا بعد سنوات، فهل عليها زكاة؟ نرى أنه لا زكاة مياه حتى تباع. يقول: كثير من الطلاب يجهلون أهمية حفظ المتون، نوصي بحفظ المتون حتى تحصل الاستفادة. يقول: كيف إذا لم يعرف صاحب الدين الذي على الميت؟ إذا لم يعرف فإنهم يتصدقون به لصاحبه. هذا السؤال الأول: ما معنى القاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله؟ قاعدة العادة محكمة. هذه من قواعد الكلام إذا كان محتملا وله فائدة فيعمل به، أولى من أن نترك ولا نعمل به. أما العادة فيريدون بها أن الإنسان إذا اعتاد على شيء تحكمت تلك العادة به وأنكر خلافها، ولكن عليه أن يتقيد بالشرع. سؤال الثاني: إذا أمر الأب بشيء وأمرت الأم بشيء خلافه نرى أنه إذا كان أحدهما خطأ فإنه لا يفعله، وأما إذا كان جميعا صواب ولم يتمكن من العمل بهما قدم أمر الأم ثم بعد ذلك الأب. سؤال الثالث: ما معنى الكل والكلية والكلية؟ قواعد يذكرونها ويقولون الكليات والجزئيات، هكذا يقولون. فقواعد الكلية هي التي يكون لها جزئيات، كما يقال الآن في الكليات الدراسية التي لها كلية جزئيات، ولكن يقولون مثلا أن قاعدة الكلام على بعض الأسماء يقال هي قاعدة كلية وتحتها جزئيات ونحو ذلك. هذا يقول: الحائض إذا كانت عدت على تجارة 7 أيام ثم وصلت هذه المرة إلى 9 ولا تنزل معها دم على فترات، وبعد 8 ساعات هل تبقى على حيضها أو تصلي؟ نرى بهذه الحال أنه إذا كان الدم لم يتغير بل باق على لونه فإنه دم حيض إلى أن يصل إلى 15. أما إذا تغير بكلة مثلا أو بخفة فإنها لا تعده، تقتصر على العادة الأولى. السؤال الأول: رجل يريد الابتعاث إلى بريطانيا لتعلم اللغة الأجنبية وهو متخرج من الثانوية، يرى أن هذا خطر، إذا كان فقط لتعليم اللغة لعله يجد ما يعلمه في بلده. يقول السؤال الثاني: إذا مات الميت المغرب هل الأفضل أن يدفنه ليلا أو يدفنه غدا؟ إذا كان لا يتغير وينتظر أحد يأتي له يدفنه غدا، وإلا فالأولى أنهم يبدأ الإيسار يوم. السؤال الثالث: هل الكرة والمشقة تنقص الأجر؟ صحيح أن الإنسان إذا صلى صلاة وهو كاره لها فالأجر قليل، ليس كالذي يصلي بالصلاة. يقول هذا بعض المناطق المملكة لا يستر عن العورة وهذا يستر عند القرى، هذا خطأ. إذا كشفوا ثيابا ستروا عورة من السرة إلى الركبة، ثم يدخل الغاسل يده تحت هذه السترة وعليها خرقة ملفوفة أو ليفة. يقول نحن يا أحد المغاسل إذا جاءت الجنائز قمنا بالإسراء الجنائز ونسينا تغمض العين. تغمض العين ليس عليكم، إنما هو على الذين يحضرونها عند الموت. يقول تبين لي أحد الأيام أن في يدي نجاسة ولا أدري هل صليت النجاسة في يدي؟ إذا ما علمتها إلا بعد الصلاة فأنت معذور. يقول السؤال الأول: إذا لم يبقى وقت الفجر إلا مقدار ركعتين، في هذه الحال تقدم الفريضة والسنة بعد ذلك ولو عبها. السؤال الثاني: هل على السجناء صلاة جمعة؟ يجوز إذا كان المكان واسعا، يصلون جمعة لا يخطب بهم أحدهم. سؤال الثالث: صلاة الجمعة مع صلاة العصر يجوز إذا كان سائرا سيرا طويلا يريد أن يجمع حتى لا يتوقف لصلاة العصر. السؤال الرابع: ما الصحيح في قراءة الفاتحة للمأموم؟ الصحيح أنها سنة مع القدرة، وإذا لم يتمكن تحملها الإمام. السؤال الأول: هل مثلا من يذهب ويعتمر ومثلا ذبح جمل؟ لا، لذلك يكفيه عن الفدية، وإن كان الفدية أن تكون شاة أو سبع بدنة. السؤال الثاني: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت إحرامه ركعتين؟ صلى بعد ما أدى الفريضة صلاة الفجر. يقول: إذا الأب منع بنته من الاتصال على عمها، نرى أنها تقنعه بأنها لا تتصل إلا اتصالا عاديا وأن ذلك من باب الصلة. يقول: أريد أن أحفظ متن في البقية، بأي متن تنصحون؟ ننصحك بزاد المستكنع. يقول: ماذا تنصحون عن الكتب في الفرائض للمبتدي وشروحاته؟ عليك بمتن الرحبية وبرسالة الشيخ بن باز التي في الفرائض، وبها تحصل على الخير إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد.